الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا هو المجلس الأخير، المجلس 20 من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى كتاب القضاء. القضاء في اللغة مأخوذ من إحكام الشيء والفراغ منه، وأما في الاصطلاح فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. وأما تبيين الحكم الشرعي دون الإلزام به فهذا محله الإفتاء. ويقول المؤلف في بيان حكم القضاء: وهو فرض كفاية كالإمامة، أي حكم القضاء أنه فرض على الكفاية، كما أن إمامة المسلمين، الإمامة العظمى والجهاد فرضا كفاية. قال: فينصب الإمام بكل إقليم قاضية، وهذا على سبيل الوجوب، ويختار لذلك، أي ويجب عليه أيضا أن يختار لمنصب القضاء أفضل من يجد علما وورعا، أي من حيث العلم ومن حيث الورع، لأن القضاء يحتاج إلى هذين الأمرين: الأمر الأول العلم، والأمر الثاني الورع. ويأمره، يعني يأمره الإمام، بالتقوى وتحري العدل. وتفيد ولاية حكم عامة، المقصود بولاية الحكم العامة هي التي لا تختص بحال دون حال، وهذه هي الولاية التي هي ولاية الحكم العامة، له النظر في أشياء والإلزام فيها، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الأمر الأول قال: فصل الحكومة، أي أنه يفصل بين المتخاصمين، فمن ولاه الإمام ولاية عامة على محل من الأماكن فله فصل الخصومة بين فله فصل الحكومة بين المتخاصمين. الأمر الثاني قال: وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، يعني أن يأخذ الحق ممن هو عليه ويدفعه إلى من هو له. الأمر الثالث قال: والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، يعني في أموال هؤلاء، ينظر في أموالهم ليقوم بالأصلح فيها. قال: ووقف عمله ليجرى على شرطه، يعني من ينظر في الأوقاف حتى تجري على شروطها التي وضعها الواقف. وقوله ووقف عمله يعني الأعمال التي في ولايته، فما كانت من الأوقاف في عمله، يعني في مكان ولايته، وهذا الذي يسمى بالعمل، يعني مكان عمل القاضي، ينظر في الأوقاف وفي جريانها على الشروط التي وضعها الواقفون. قال: وغير ذلك، يعني من تنفيذ الوصايا على سبيل المثال، ومن تزويج من لا ولاية له أو من لا ولي له من النساء، وغير ذلك من النظر في الأشياء. قال: ويجوز، يعني يجوز للإمام أن يوليه، يعني أن يولي القاضي، عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما وفيهما، وهذا يعني أنه على أربعة أقسام فيما يجوز للقاضي للإمام أن يولي القاضي. الأمر الأول أو القسم الأول أن يوليه القضاء في سائر الأحكام بسائر البلاد، وهذا معنى قوله عموم النظر في عموم العمل. عموم النظر يعني في سائر الأحكام، في النكاح وفي الأموال وفي الجنايات وفي غير ذلك، في جميع ما يتخاصم فيه المتخاصمون، وفي عموم العمل، يعني في عموم بلدان المسلمين. هذا القسم الأول، عموم النظر في عموم العمل. القسم الثاني أن يوليه خاصا في أحدهما، يعني يوليه عموم النظر بمكان خاص، يقول له: أنت قاض في هذا البلد في جميع المسائل. القسم الثالث العكس، أن يوليه عموم أو النظر في أمور خاصة في سائر البلاد، أن يوليه خاصا في سائر البلاد، كأن يوليه عقود الأنكحة، أو أن يوليه ما يتعلق بالأموال أو بالجنايات في سائر بلاد المسلمين. قال: وفيهما، يعني هذا هو القسم الرابع، وهو أن يوليه خاصا بمكان خاص، فيقول له: أنت قاضي الأنكحة في البلد الفلاني، أو أنت قاضي الجنايات في البلد الفلاني. قال: وشرط كون قاضي، يعني هذه الأقسام الأربعة كلها يجوز للإمام أن يولي فيها القضاء، فيجوز أن يجعل قاضيا لعموم بلاد المسلمين في جميع الأحكام. قال في بيان صفات القاضي التي يشترط أن تكون موجودة. ويذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أن هذه الشروط بحسب الإمكان، وتجب تولية الأمثل فالأمثل إذا فقدت هذه الشروط أو فقد بعض هذه الشروط. المقصود أن هذه الشروط حسب ما يمكن تواجدها. فيقول المؤلف رحمه الله: وشرط كون قاضي بالغا، هذا الشرط الأول أن يكون بالغا، فلا يصح أن يكون القاضي صغيرا دون البلوغ. قال: عاقلا، فلا يصح أن يكون مجنونا. ذكرا، فلا يصح تولية القضاء للنساء. حرا، يعني أن يكون كله أن يكون كله حرا، فلا يصح تولية القن ولا المبعض. مسلما، فلا يصح تولية الكافر. عدلا، يعني فلا يصح أن يولى الفاسق القضاء. سميعا، بصيرا، فلا يصح أن يولى الأعمى ولا الأصم. متكلما، فلا يصح أن يولى الأخرس. مجتهدا، فلا يصح إذن أن يولى المقلد. قال: ولو في مذهب إمامه، يعني ولو كان مجتهدا في مذهب إمامه فقط وليس مجتهدا مطلقا، فهذا يجوز أن يولى القضاء. أما المقلد فقط الذي ليس بمجتهد مطلق ولا مجتهد في مذهب إمامه فلا يصح توليته في القضاء إلا للضرورة، يعني إذا لم يوجد غيره فيجوز حينئذ للضرورة. قال: وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، يعني إذا اختخاصم اثنان في مال أو في غيره، في مال أو في نكاح أو في لعان أو في خلع أو في غير ذلك من الأحكام، إذا تخاصم اثنان إلى رجل ممن يصلح للقضاء ممن اتصف بالصفات المتقدمة العشرة ولو لم ينصبه الإمام قاضيا وإنما تحاكم إليه دون أن ينصبه الإمام، قال: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، يعني ينفذ حكمه بينهما، كما أن القاضي ينفذ حكمه بتولية الإمام له. فإذا تخاصم اثنان إلى رجل حكماه بينهما فإنه ينفذ حكمه كما ينفذ حكم القاضي حتى ولو كان في البلد قاضيا، يجوز أن يذهب إلى شخص ليحكم بينهما في أمر ويكون حكمه نافذا كما أن حكم القاضي نافذ. قال: وسن كونه، يعني هذه في صفات أو آداب أو أخلاق ينبغي للقاضي أن يتصف بها. قال: وسن كونه، أي القاضي، قويا بلا عنف، يعني حتى لا يطمع فيه الظالم، والعنف هو ضد الرفق، فيكون قويا ولكنه لا يكون عنيفا. قال: لينا بلا ضعف، حتى لا يتهاون صاحب الحق، وحتى لا يهابه صاحب الحق. قال: حليما، متأنيا، يعني حليما، والحلم ضد الغضب، فلا يكون سريع الغضب، ومتأنيا، والأناث ضد العجلة. فطنا، يعني حتى لا يكون ممن يخدع بأحوال المتخاصمين. قال: عفيفا، يعني أن يكون كافا نفسه عن الحرام. فهذه صفات وآداب وأخلاق ينبغي للقاضي أن يتصف بها وأن يخلق نفسه بها. قال: وعليه، يعني ويجب عليه، يعني على القاضي، العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه. إذن الأصل أنه يجب على القاضي أن يعدل بين المتخاصمين وبين المتحاكمين الذين ترافع إليه في لفظه، يعني في كلامه لهما، وفي لحظه، يعني في ملاحظته بطرفه لهما، وفي مجلسه، يعني في كيفية جلوس هذا وهذا، وفي كيفية دخول هذا وهذا. الأصل أنه يجب العدل بين المتحاكمين المترافعين إلى القاضي في جميع الأمور. قال: وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، يعني يحرم على القاضي أن يقضي حال كونه غضبان. وقوله كثيرا يدل على أنه لو كان قد غضب غضبا يسيرا لا يمنعه من فهم الحكم أنه لا يحرم. فقد يغضب القاضي أحيانا على أحد المتخاصمين، أو أن يكون قد غضب بسبب أمر آخر، ولكن هذا الغضب لا يمنعه من فهم الحكم، حينئذ يجوز أن يقضي. لكن إذا كان الغضب كثيرا وشديدا بحيث يمنعه من فهم الحكم أو التسرع في الحكم دون النظر فيه النظر الصحيح، فلا يجوز له حينئذ أن يحكم بين المتخاصمين. قال: أو حاقن، يعني لا يحرم أيضا أن يقضي بين اثنين وهو حاقن محتبس البول، أو في شدة جوع، أو شدة عطش، أو شدة هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج. كل ذلك من الأحوال التي لا تجعل القاضي يقضي بحيث يكون فاهما للحكم ويحكم بما يظن بأنه حكم الله تعالى. قال وقبول رشوة يعني يحرم عليه أن يقبل الرشوة. قال وهدية يعني ويحرم عليه أيضا أن يقبل الهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له، يعني أن الأصل أن القاضي لا يجوز له أن يقبل الهدايا إلا في حالة واحدة، وهي ما جمعت شرطين. الشرط الأول أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته، يعني شخص سبق أن كان يهاديه قبل أن يولى القضاء، كانت بينه وبينه مهاداة. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي بينه وبينه مهاداة ليست له حكومة. وعلى هذا إذا فات الشرط الأول، يعني إذا كان الشخص ممن لا يهادي القاضي قبل ولايته، فلا يجوز له بعد ذلك أن يهادي القاضي. إذا فات الشرط الثاني بأن كانت هذا الشخص الذي كان يهادي القاضي قبل ولايته، قبل أن يكون قاضيا كان يعطيه الهدايا، ثم بعد ذلك صار قاضيا، فنقول يجوز أن تعطيه الهدايا إلا إذا كانت لك حكومة عند القاضي الآن، فلا يجوز لك أن تعطيه في أثناء حكومتك عند القاضي، لا يجوز أن تهديه شيئا. أو أحس القاضي بأنه يقدمها بين يدي خصومة في المستقبل، لا يجوز القاضي حينئذ أن يقبلها حتى ولو كان ممن يهاديه. قال ولا ينفذ حكمه، يعني لا ينفذ حكم القاضي في مواطن ولا يصح الحكم. قال على عدوه، يعني إذا كان أحد المتخاصمين من أعداء القاضي. الثاني قال ولا لنفسه، يعني إذا كان هو طرف في الخصومة فلا يجوز ولا يصح أن يكون قاضيا فيها. قال ولا لمن لا تقبل شهادته له، كزوجته أو عمودي نسبه من أصوله أو فروعه. فلو كان أحد المتخاصمين زوجته، أو كان أحد المتخاصمين والده أو ابنه، فلا يصح أن يحكم لهم. قال ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره. معنى استعداه أي من ذهب إلى القاضي وطلب منه أن يحضر خصمه له في مجلس الحكم، هذا معنى الاستدعاء القاضي. فمن استعداه، هذا معنى استعداء القاضي، يعني أن يذهب إلى القاضي ويطلب منه أن يحضر خصمه في مجلس الحكم. فيقول المؤلف رحمه الله من ذهب إلى القاضي واستعداه على خصمه، وكان هذا الخصم في البلد، يعني في البلد الذي فيها القاضي ومن عمله، بما تتبعه الهمة، يعني في أمر تتبعه الهمة، إما إذا كان في أمر لا تتبعه الهمم فلا يستعد الحاكم في مثل هذه الأمور، لكن أمر مما تتبعه الهمم، قال لازمه، يعني يجب على القاضي إحضار الخصم، يجب على القاضي حينئذ أن يحضر الخصم. استثنى المؤلف رحمه الله حالتين. الحالة الأولى غير البرزة من النساء، قال إلا غير برزة فتوكل. غير البرزة، البرزة هي المرأة التي تبرز لقضاء حوائجها، غير البرزة هي المرأة المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها. فإذا كانت المرأة غير برزة، يعني لا تبرز لقضاء حوائجها، فإن القاضي لا يدعوها إلى مجلس الحكم، القاضي لا يدعوها إلى مجلس الحكم، وإنما يرسل إليها كما سيأتي في كلام المؤلف من أمينا ومعه شاهدان ومعه شاهدين. قال فتوكل، يعني إما أن توكل هذه المرأة مكانها من يذهب إلى القاضي، أو أن يرسل إليها القاضي على ما سيأتي تفصيله، لكن القاضي لا يحضرها إلى مجلس الحكم. قال كمريض ونحوه، هذه الحالة الثانية، إذا كان المستدعى أو الخصم مريضا أو كان معذورا، وهذا معنى قوله ونحوه، يعني إذا كان مريضا أو كان معذورا كمسجون مثلا أو غير ذلك، فإن القاضي لا يحضرهم إلى مجلس الحكم. قال وإن وجبت يمين، يعني إذا وجبت اليمين على غير البرزة، أو وجبت اليمين على المريض، أو وجبت المريض اليمين على نحو المريض من المعذورين، فإن القاضي لا يدعوهم إليه، وإنما يرسل من يحلفهما، يرسل القاضي من يحلفهما ويرسل معه الشهود، فيرسل القاضي أمين ومعه شاهدين، فإذا أقرت هذه المرأة المخدرة أو المريض أو نحوه، إذا أقر بشيء فإنه يكتب الأمين ويشهد الشاهدان بما أقر به المريض أو نحوه. قال فصل، وهذا الفصل في طريق الحكم وصفته، يعني في الطريق الموصل إلى الفصل بين الخصومات، كيف تحرر الدعوة وكيف يقضي القاضي بها. فيقول المؤلف رحمه الله وشرط يعني وشرط لصحة الدعوة حتى تكون الدعوة صحيحة ويحكم بها القاضي يشترط لها ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الأول قال كون مدع ومنكر جائزي التصرف وهو المكلف الرشيد، المكلف الرشيد، لكن تصح الدعوة على سفيه بما يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجره عنه مثل الطلاق ومثل القذف ونحو ذلك، هذه تصح الدعوة عليه بها، لكن يشترط الشرط الأول أن يكون المدعي والمنكر أي المدعى عليه جائزي التصرف. الشرط الثاني قال وتحرير الدعوة، يعني لا بد أن يقوم المدعي بتحرير الدعوة. فمثلا لو كانت الدعوة على ميت بدين من الديون في مال، فلا بد أن يحرر الدعوة بذكر الشخص وبذكر موته وبذكر الدين وسبب الدين وبذكر جنس الدين وقدر الدين إلى آخره، فلا بد من تحرير الدعوة، ولا يصح أن يأتي ويقول أنا أدعي على فلان الميت بدعوة هكذا دون أن يحرر هذه الدعوة، فلا تصح الدعوة حينئذ. قال وعلم مدعى به، يعني لا بد أن تكون الدعوة بشيء معلوم، فإذا كانت أثمانا يبين ما هي الأثمان، وإذا كانت الدعوة على طلاق لا بد أن يبين هذا الطلاق، وإذا كانت الدعوة على نكاح لا بد أن يبين هذا العقد النكاح ونحوه. قال إلا فيما نصححه مجهولا كوصية، يعني الوصية تقدم أنه يصح أن تصح الوصية بالمجهول، فلو أن الإنسان ادعى، لو أن الإنسان أوصى بشيء مجهول قال أوصيت بشيء لفلان، فإن هذه الوصية تصح كما تقدم في باب الوصايا. فلو أتى شخص وادعى أن فلان الميت أوصى له بشيء فهذا أمر مجهول، يعني المدعى به مجهول، لكن لأننا نصحح كون الوصية بشيء مجهول فنصحح حينئذ الدعوة بها. قال فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، يعني إذا ادعى عقد نكاح أو ادعى عقد بيع أو ادعى إجارة فإنه لابد أن يذكر شروط عقد البيع ولابد أن يذكر شروط عقد النكاح ونحو ذلك. قال أو إرثا، يعني ادعى على شخص بأنه يرث منه، ادعى على ميت بأنه من أحد ورثته، فإذا ادعى عليه ذلك لابد أن يذكر سببه، فيقول أنا أرث من فلان لأنني ابنه أو لأنني أخوه من أب أو شقيق أو نحو ذلك. قال أو محلا بأحد النقدين، يعني لو ادعى على شخص بشيء محلى بأحد النقدين الذهب أو الفضة، قال قومه بالآخر، يعني يقول أنا يدعي عليه بقلم فيه ذهب، فلا بد أن يقول أنا أطالبه بقلم أو هو أخذ مني قلما مذهبا قيمته بالفضة كذا وكذا، يعني قيمة أو قيمة الذهب الذي موجود في القلم من الفضة كذا وكذا. قال أو بهما، يعني إذا كان مدعى به محلا بذهب وفضة، قال فبأيهما شاء، يعني يقومه بأيهما شاء. قال وإذا حررها، يعني إذا حرر المدعي الدعوة فلا يخلو المدعى عليه من أمرين، الأمر الأول أن يقر والأمر الثاني أن ينكر. فإذا أقر قال فإن أقر الخصم، يعني المدعى عليه، حكم عليه، يعني حكم على المدعى عليه بسؤال مدع، يعني لابد أن يطلب المدعي أن يحكم عليه حينئذ. أما إذا لم يحكم، إذا لم يطلب ولم يسأل المدعي الحكم عليه فإن الحاكم لا يحكم عليه إلا أن يسأل المدعي أن يحكم بإقراره أو بما أقر به المدعى عليه. الحالة الثانية أن ينكر المدعى عليه. قال وإن أنكر فهذا أيضا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن لا يكون للمدعي بينة، فإذا أنكر المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة، قال ولا بينة، يعني لا بينة للمدعي، فقوله بيمينه، يعني فيقبل قول المنكر لكن بيمينه. الحالة الثانية أن يكون للمدعي بينة، فإذا أقام المدعي البينة فإن وشهدت البينة عند القاضي فإن القاضي يلزمه الحكم بها وسماعها. قال فإن كلا، يعني إذا ذكرنا الحالة الأولى إذا أنكر المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة فإن القول قول المنكر بيمينه، فإن نكل، يعني نكل المدعى عليه عن اليمين، بمعنى أن القاضي طلب من المدعي البينة لم يكن للمدعي بينة، قلنا للمدعى عليه القول قولك لكن يجب لا بد أن تأتي باليمين، قال أنا لن أتي باليمين، هذا معنى النكول عن اليمين، أن ينكل المدعى عليه عن اليمين فلا يحلف. فإذا نكر على اليمين قال حكم عليه، يعني يحكم عليه القاضي، فيقول له القاضي إن حلفت وإلا حكمنا عليك بنكولك عن اليمين. فإن لم يحلف المدعى عليه حكم القاضي عليه بالنكول. قال بسؤال مدعي، يعني بشرط سؤال مدعي، فلا يحكم عليه بالنكول إلا إذا طلب المدعي أن يحكم عليه. قال في مال وما يقصد به، يعني متى يحكم على المدعى عليه بالنكول؟ هل في جميع القضايا؟ هل يقول المؤلف يحكم عليه بالنكول في مال وما يقصد به، يعني في الديون وفي أثمان المبيعات وفي ما يقصد به البيع من ما يقصد به المال، مثل الأجل في البيع ومثل الخيار ومثل الرهن ومثل الضمان والإيجارات والشركات، هذه يقضى عليه بالنكول. إذن المال وما يقصد به المال، ومثل ذلك المهر، مهر المرأة أيضا يقضى عليه بالنكول. أما ما كان من غير المال وما يقصد بالمال فإنه فلا يقضى عليه بالنكول، مثل الطلاق ومثل النكاح ومثل كل ما لا يتعلق بالمال أو لا يقصد به المال، فإنه لا يقضى على المنكر بالنكول. قال ويستحلف في كل حق، في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة. يعني ما الذي، ما هي الدعاوى التي يستحلف فيها وما هي الدعاوى التي لا يستحلف فيها؟ والدعاوى من حيث الاستحلاف على قسمين. القسم الأول الدعاوى في حقوق الآدميين، فيقول المؤلف يستحلف في كل حق آدمي، يعني سواء كانت من الدعاوى في باب الأمانات كالوديعة أو في الشركة أو ولي اليتيم أو الوصي أو الناظر الوقف أو الأجير أو أي أو غيرهم من دعاوى الأمانات، أو في غير دعاوى الأمانات، في كل حقوق الآدميين الأصل أنه يستحلف فيها المنكر، أن يستحلف فيها المنكر، مثل الطلاق ومثل الخلع وغير ذلك، يعني لو أن أو ليس الطلاق والخلع، لكن مثل حقوق الآدميين في غير الأمانات مثل الغصوب ومثل العارية ونحوها من الدعاوى، فهذه كلها يستحلف فيها الآدمي لأنها من حقوق الآدميين. يستثنى المؤلف رحمه الله تعالى بعض الصور أو بعض المسائل لا يستحلف فيها. الأولى قال نكاح، يعني لو أن رجلا دعا على امرأة بأنها امرأته فأنكرت فإنها لا تستحلف، كذلك العكس لو قامت امرأة وادعت على رجل بأنه قد تزوجها وأنكر فإنه لا يستحلف. قال ورجعة، يعني لو أن امرأة ادعت بأن زوجها قد راجعها وهو قد أنكر فإنه لا يستحلف. قال ونسب، يعني لو أن رجلا دعا على شخص بأنه والده وأنكر هذا الرجل بأن هذا ابنه فإنه لا يستحلف. قال ونحوها، يعني مثل الطلاق، لو أن رجلا ادعت عليه المرأة بأنه قد طلقها وقد أنكر فإنه لا يستحلف، وكذلك في قذف وفي إيلاء وغيرها من، يعني هم يذكرون 10 مسائل في من حقوق الآدميين ذكر المؤلف رحمه الله بعضها. القسم الثاني في الدعاوى في حقوق الله تعالى، فيقول المؤلف لا يستحلف فيها. قال لا في حق الله، يعني لا يستحلف في حقوق الله كحد، يعني لا يستحلف في حد سرقة أو في شرب خمر، لو قيل بأن فلان شرب الخمر ولم تقم البينة عليه فإنه لا يستحلف، ومثل ذلك حد المحارب أو حد السرقة، دعي على شخص بأنه قد سرق ولم تقم عليه بينة فإنه لا يستحلف. قال وعبادة، سواء كانت مالية أو غير مالية، يعني الشخص دعي عليه بأنه لم يصلي وقال بل أصليت فإنه لا يستحلف، كذلك في الوضوء أو في حج أو في زكاة أو في كفارات أو غير ذلك. قال واليمين المشروعة بالله وحده أو صفته، وهذا تقدم في باب الأيمان، يعني اليمين المشروعة التي تكون معتبرة هي اليمين بالله أو اليمين بصفة من صفات الله عز وجل. قال ويحكم بالبينة بعد التحليف، يعني لو قام المدعي وأقام البينة بعد أن حلف المنكر المدعى عليه، يعني لم تكن عند المدعي بينة ثم طلبنا من المدعى عليه اليمين فأتى باليمين ثم قام المدعي وأتى ببينة، فإنه يحكم بالبينة أيضا في مثل هذه الصورة. قال وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير نكاح باطنا أيضا، يعني هل تشترط العدالة في البينة في الشهود أو لا تشترط العدالة فيها؟ يقول المؤلف رحمه الله هذا على قسمين، القسم الأول أن يكون في عقد النكاح فتكفي العدالة في الظاهر كما تقدم في كتاب النكاح، القسم الثاني أن تكون تكون البينة في غير النكاح فيشترط أن يكون عدلا في الظاهر وفي الباطن. والعدالة تعريفها هي الصلاح في الدين والمروءة، هي الصلاح في الدين والمروءة. قال وفي مزكي، يعني ويشترط في المزكي من يزكي البينة قال معرفة جرح وتعديل، يعني بما يكون الجرح والتعديل، حتى يقول بأن فلان عدل أو فلان ليس بعدل لابد أن يكون يعرف بما يكون التعديل وبما يكون الجرح. قال ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، يعني يشترط أيضا لقبول كلام المزكي أن يعرف الحاكم خبرته، خبرة المزكي للمزكى الباطنة، بمعنى أن الحاكم يعلم أو يغلب على ظنه بأن هذا المزكي يعرف ويخبر حال الشخص المعدل أو المجروح. قال وتقدم بينة جرح، يعني تقدم بينة الجرح على بينة التعديل. لو عندنا شخص قام شخص بتزكيته وقام شخص آخر بجرحه، فإن بينة الجرح تقدم على بينة التعديل. يقول المؤلف قال فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقة، يعني الحاكم هل يحكم بعلمه فيما يتعلق بحال البينة من عدالتها وعدم عدالتها؟ هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعلم القاضي عدالة الشهود أو فسقهم، فإنه يحكم بعلمه أو يعمل بعلمه ولا يحتاج إلى التزكية حينئذ أو الجرح. الحالة الثانية إذا كان الحاكم يجهل حال البينة، يعني يجهل حال الشهود هل هم عدول أو ليسوا بعدول، فإذا كان يجهل حالهم فإنه يطلب من يزكيهم. ويقول المؤلف مطلقا، أي سواء طلب الخصم ذلك أو لم يطلب الخصم ذلك. قال ولا يقبل فيها، يعني لا يقبل في تزكية الشاهد وفي جرح، يعني لا يقبل في جرح الشهود أيضا ونحوهما، يعني مثل تزكية أو جرح المترجم ونحوهم. قال إلا رجلان، يعني إلا العدد المعتبر في قبول الشهادة، والغالب أنه أن العدد المعتبر كما سيأتي في إقسام الشهادة أنه رجلان، ومثل النكاح والنسب وهذا يشترط فيه رجلان، فيما يقصد به المال هذا يشترط فيه رجلان أو رجل وامرأة، إذا كان في مثل زنا أو لواط أو نحوها فيشترط فيه أربعة رجال وليس رجلان. إذن قول المؤلف إلى رجلان أي في الغالب. قال ومن ادعى على غائب، هذا فيما يتعلق بالدعوة على الغائب والحاضر. فيقول المؤلف من ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في بلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، يعني من ادعى على إنسان، هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مسافرا، يعني أن يكون غائبا فوق مسافة قصر، هذه الحالة الأولى. فإذا كان الغائب مسافرا سفرا فوق مسافة قصر فيقول المؤلف تسمع بينة المدعي ويحكم بها أي بموجبها. الحالة الثانية أن يكون المدعى عليه في حكم الغائب، وذكر المؤلف له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون موجودا في البلد لكنه مستتر، أو موجودا في ما دون مسافة القصر ولكنه مستتر لا يعرف مكانه. الحالة الثانية أو الصورة الثانية الميت، هذا موجود في البلد لكنه ميت لا يمكن الحصول إليه، أو غير مكلف يعني صبي أو مجنون، فهؤلاء في حكم الغائب. فيقول المؤلف وله بينة، يعني إذا كان للمدعي البينة، يعني فيه قال وله بينة، يعني والحال أن المدعي له بينة، فإنها تسمع بينته في الحالة الأولى والحالة الثانية ويحكم له بها. أما إذا لم تكن له بينة فإن القاضي لا يسمع دعواه. قال في غير حق الله تعالى، يعني في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله عز وجل فإنه لا يقضى عليه. لو ادعى شخص على شخص غائب أو في حكم الغائب بزنا أو بسرقة أو بشرب خمر فإنه لا يقضى عليه. قال الحالة الثالثة أن يكون غائبا عن مجلس الحكم ولكنه حاضر في البلد وهو مكلف غير مستتر، يعني فيما عدا الصور المتقدمة. قال ولا تسمع، يعني لا تسمع البينة حينئذ على غيرهم، يعني على غير من تقدم حتى يحضر، يعني حتى يحضر المدعى عليه في مجلس الحكم أو يمتنع عن الحضور حينئذ تسمع دعوة ويحكم بها. قال ولو رفع إليه، يعني رفع إلى الحاكم حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لازمه تنفيذه، يعني إذا رفع إلى الحاكم حكم من حاكم آخر في بلده وهذا الحكم مختلف فيه كنكاح امرأة نفسها، امرأة تزوجت نفسها وحكم حاكم في بلده بصحة هذا النكاح وهذا حكم لا يلزمه نقضه، هذا المقصود. والمقصود بالحكم الذي لا يلزمه نقضه هو الذي لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، على ورفع إليه لينفذه، يعني رفع إليه هذا الحكم حتى ينفذه فإنه يلزمه تنفيذه. قال لزمه، يعني لزم الحاكم تنفيذه وإن لم يرى هو أن هذا الحكم صحيح، إذا كان هذا الحكم مما لا يلزم نقضه يعني لا يخالف كتابا أو سنة أو إجماع. قال ويقبل كتاب قاض إلى قاض، يعني هل يقبل كتاب القاضي إلى قاض في بلد آخر؟ يقول المؤلف يقبل في أحوال ولا يقبل في أحوال. قال ويقبل كتاب قاض إلى قاض في أمور، الأمر الأول في كل حق آدمي، يعني إذا كان حقا من حقوق الآدميين سواء كان ماليا أو مما يقصد به المال كبيع أو دين أو قرض أو ثمن أو غصب أو نحو ذلك أو أجل في مبيع أو خيار أو مما لا يقصد به الأموال مثل القود في قتل أو في جرح فيما دون النفس أو كان في طلاق أو في نسب، المقصود أنه من حقوق الآدميين، فإنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. وعلم من كلام المؤلف أنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الله، لو كتب القاضي بحكم وأرسله إلى قاض آخر فيما يتعلق بحد من كحد زنا أو حد سرقة أو حد شرب خمر أو في تركه لعبادة من العبادات، فإنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي. قال وفيما، والأمر الثاني الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قال وفيما حكم به لينفذه، يعني القاضي حكم بحكم على شخص ثم أرسل بهذا الكتاب إلى قاض آخر في بلد آخر حتى ينفذ هذا الحكم الذي قضى به هو، فيقول يقبل حينئذ كتاب القاضي إلى القاضي وينفذ الحكم الذي حكم به القاضي الآخر. قال لا فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني أنه لو كتب إليه أنه قد ثبت عندي أن فلان له على فلان كذا وكذا، كتب إليه وأنه شهد عندي شهود بأن فلان له على فلان كذا وكذا ولم يحكم، وإنما كتب إليه بما ثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر المرسل إليه أو المكتوب إليه، فيقول المؤلف لا يقبل، ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا في مسافة قصر فأكثر، يعني إذا كتب له في مسافة قصر فأكثر فإن الكتاب يقبل حينئذ، أما إذا كان في دون مسافة فيما دون مسافة القصر فإنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كتب إليه فيما ثبت عنده ليحكم به. قال رحمه الله فصل، والقسمة نوعان، القسمة هي في العرف المقصود بها تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، ويقول المؤلف أنها على نوعين، النوع الأول قسمة تراض، يعني أنه لا تجوز إلا برضا جميع الشركاء، لا تجوز القسمة في هذا القسم إلا برضا جميع الشركاء، فإذا لم يرضى أحد الشركاء فإنه لا تكون قسمة. قال وهي فيما لا يقسم إلا بضرر، يعني في مشترك لا يقسم إلا بضرر على أحد الشركاء أو على بعضهم أو رد عوض، يعني أو لا ينقسم هذا المشترك إلا بأن يقوم أحد الشركاء برد عوض لشريكه الآخر. ثم مثل المؤلف قال كحمام ودور صغار، يعني حمام صغير لو قسمناه لا تضرر الشركاء، أو دار صغيرة لو قسمت لا تعطل الانتفاع بها أو قل الانتفاع بها بسبب القسمة، فهذا القسم الأول وهو قسمة التراضي، ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض. قال وشرط لها، يعني لجواز قسمة التراضي، رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع، شرط لجواز قسمة التراضي كما تقدم لا بد أن يرضى جميع الشركاء بالقسمة، لو لم يرضى أحدهم فإنه لا تكون قسمة. قال وحكمها كبيع، أي أن حكم قسمة التراضي حكم البيع، ولذلك لها أحكام تشابه أحكام البيع كما تقدم في بعض أبواب البيوع، وعلى هذا فلا يجوز فيما لا يجوز فيه البيع، ويثبت فيه ما يثبت في البيع من الخيار وخيار المجلس وخيار الشرط، وتثبت فيها الشفعة والرد بالعيب ونحو ذلك. قال ومن دعا شريكه فيها، يعني في قسمة التراضي، من قام أحد الشركاء بدعوة شركائه في قسمة التراضي، وكذلك في شركة نحو عبد وسيف، يعني اثنان متشاركان في عبد أو اثنان متشاركان في سيف وفرس، إلى بيع أو إجارة، يعني دعا أحد الشركاء شركائه أو دعا شريك شريكه الآخر إلى بيع ما يملكونه من الشركة أو إلى إجارته، قال أجبر، يعني يجبر الشريك على البيع حتى يقتسم الأموال بعد ذلك، أو إذا كان فيها إجارة حتى ينتفع الشريك الآخر، قال فيجبر الشريك على البيع أو يجبر الشريك على الإجارة. قال فإن أبى، يعني إذا امتنع الشريك من ذلك، بيع أو أجير عليهما، يعني يقوم البائع يقوم الحاكم ببيعه أو إجارته عليهما، وقسم ثمن، يعني ثمن المبيع أو أجرة، يعني يقسم بين الشركاء بحسب ملك كل واحد منهم، الثاني من القسمة قسمة إجبار. المقصود بقسمة الإجبار هي أن يجبر الممتنع من الشريكين عليها على القسمة. فلو قال أحد الشركاء أريد أن أقسم الشركة فإنه يجبر الممتنع عليها. ما هي شركة قسمة الإجبار؟ قال وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، يعني لا ضرر على أحد من الشركاء ولا رد عوض، لا يكون من أحد الشركاء رد عوض لشريكه الآخر. ثم مثل المؤلف قال كمكيل، يعني لو كان هناك لبن أو تمر 100 صاع من التمر متساوي، فلو طلب أحد الشركاء أن يقسم فإنه يقسم لأنه لا ضرر فيه ولا رد عوض. قال وموزون من جنس واحد ودور كبار، يعني دار كبيرة لو قسمت لم يتضرر أحد الشركاء، أو كانت أرض واسعة لو قسمت، أو بستان واسع لو قسم لم يتضرر أحد الشركاء ولم يحتاج إلى تعديل برد عوض أو نحوه. قال فيجبر شريك، يعني الشريك الممتنع يجبر، أو وليه عليها، يعني ولي الشريك وهو من كان محجورا عليه، فوليه يجبر على هذه قسمة الإجبار. قال ويقسم حاكم على غائب، يعني إذا كان الشريك غائبا بطلب شريك أو وليه. فإذا كان الشريك غائبا وطلب الشريك الآخر أو ولي الشريك الموجود القسمة، فإنه الحاكم يقسم على الغائب ولا ينتظره لأنه لا رضاه غير مقصود. قال وهذه إفراز، يعني هذا النوع من القسمة لا ليست بيعا وإنما هو إفراز حق أحد الشريكين من حق الآخر. وشرط كون قاسم، يعني في سواء في قسمة التراضي أو في قسمة الإجبار، يشترط في قاسم نصبه الإمام أن يكون مسلما عدلا عارفا بالقسمة. قال ما لم يرضوا بغيره، يعني ما لم يرضوا بشخص آخر من غير من توفرت فيه هذه الشروط. فلو رضوا بكافر أو رضوا بفاسق أو رضوا بشخص جاهل بالقسمة فإن القسمة تصح حينئذ. قال ويكفي واحد، يعني قاسم واحد ومع تقويم 2، يعني القسمة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن لا تكون فيها تقويم، أن لا يكون فيها تقويم، سيأتي ما معنى التقويم بعد قليل. إذا لم يكن فيها تقويم فيكفي قاسم واحد. القسم الثاني أو الحالة الثانية إذا كان فيها تقويم فإنه لا بد من قاسمين. قال وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضت، يعني يقوم القاسم بتعديل سهام القسمة. وتعديل سهام القسمة لا يخلو من 3 أقسام. القسم الأول أن يمكن قسمتها بالأجزاء، فيقول مؤلف وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، يعني إذا تساوت قيمة تلك الأجزاء مثل المكيلات أو مثل الموزونات، يعني 100 صاع من بر أو 100 صاع من تمر، هذه من جنس واحد ومن نوع واحد، هذه يمكن أن تكون قسمتها بالأجزاء بحيث نجعل قسم 50 صاع و50 صاع متساوية قيمة كل جزء منهما، فيقسمها حينئذ بالأجزاء فتكون 50 صاع لهذا و50 صاع لهذا و50 صاع لهذا. أو أرض كبيرة ليس بعضها أجود من بعض، لو قسمت بالنصف، هذا له نصف وهذا له نصف، لم تكن أحدهما أكثر قيمة من الأخرى، فحينئذ تقسم بالأجزاء. القسم الثاني ألا يمكن قسمتها بالأجزاء لكن يمكن قسمتها بالقيمة، فيقسمها حينئذ بالقيمة ويجعل السهم الرديء أكثر من السهم الجيد، وبحيث إذا قوم كانت قيمتها متساوية، يعني أرض غير متساوية الأطراف يقسمها فيجعل القسم الأكثر سهم والقسم الأقل سهم، ويكون القسم الأقل أكثر قيمة من القسم الأكثر. فإذا نظرنا إلى قيمة المساحة القليلة مع قيمة المساحة الكثيرة فنجد قيمتهما متساوية، هذا يكون تكون القسمة حينئذ بالقيمة. قال أول الرد إن اقتضت، يعني هذا القسم الثالث، ألا يمكن تعديل السهام بالأجزاء ولا بالقسمة وإنما يمكن بالرد، فتعدل حينئذ السهام بالرد. كيف يكون الرد؟ يعني أن يجعل مع السهم الرديء أو السهم القليل دراهم أو دنانير من على من سيأخذ الجيد، فنقول هذا القسم الرديء وهذا القسم الجيد، من أخذ القسم الجيد فإنه يعطي من أخذ القسم الرديء القيمة، يعني يعطيهم ما يجعل القيمة متساوية. قال ثم يقرع وتلزم, وتلزم القسمة بها, يعني يقرع بين الشركاء وتلزم حينئذ القسمة بها, يقرع بينهما ويأخذ أحدهما سهما ويأخذ الآخر السهم الآخر. قال وإن خير أحدهما الآخر, يعني خير أحد الشريكين الآخر في القسمة صحت, يعني ما يحتاج حينئذ إلى قرعة, ولازمت برضاهما وتفرقهما, يعني لازمت القسمة حينئذ بتراضيهما ولازمت إذا تفرقا. قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. واحدها شهادة وهي مشتقة من المشاهدة, وفي الشرع هي الإخبار بما علمه بلفظ خاص, أن يقول أشهد أو شهدت. والشهادة جائزة بالإجماع وهي حجة شرعية تبين الحق المدعى به ولا توجبه, لا توجبه بل القاضي هو الذي يعمل بها ويوجب مقتضاها. بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم تحمل الشهادة وأداء الشهادة, فقال تحملها في غير حق الله فرض كفاية, إذن وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. إذن تحمل الشهادة وأداؤها لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون في غير حقوق الله, سواء يعني من حقوق الآدميين, سواء كان حقا ماليا كبيع أو قرض أو غصب أو نحوه, أو غير مالي كحد قذف. فيقول المؤلف تحملها فرض عين, فرض كفاية, وأداؤها فرض عين, لكن بشرط, قال مع القدرة, يعني يشترط لكون أداء الشهادة أنها فرض عين أن يكون ذلك مع القدرة على التحمل والأداء. قال بلا ضرر, يعني أيضا ألا يلحقه ضرر في بدنه أو في ماله أو في أهله أو في عرضه. حينئذ يكون أداء الشهادة في غير حقوق الله فرض عين. الحالة الثانية أو القسم الثاني في حقوق الله تعالى كحد شرب خمر أو حد سرقة أو زنا, فيباح الأداء ولا يستحب. وأما التحمل فظاهر ما ذكره صاحب الإقناع أنه لا يستحب أيضا. قال رحمه الله تعالى وحرم أخذ أجرة وجعل عليها, يعني على الشهادة, يحرم أن يأخذ الإنسان أجرة على الشهادة, ويحرم عليه أن يأخذ جعلا على الشهادة تحملا وأداء. لا أجرة مركوب, يعني لا يحرم عليه أن يأخذ أجرة مركوب من رب الشهادة لمتأذن بمشي, يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى محل الحكم ومجلس القاضي إلا بأجرة, فيجوز له أن يأخذ أجرة الطريق من رب الشهادة. قال وأن يشهد, يعني ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه, يعني لا يجوز له أن يشهد بشيء لا يعلمه, لا يجوز أن يشهد إلا بأمر يعلمه. ثم بين المؤلف ما هو مدرك العلم الذي تكون به الشهادة, وذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول الرؤية, قال برؤية, وهذه الرؤية تختص بالأفعال كرؤية قتل أو رؤية سرقة أو رؤية رضاع أو رؤية العيب في المبيع ونحو ذلك. الثاني قال أو سماع, يعني السماع من المشهود عليه, كأن يسمع الإنسان من شخص طلق أو أعتق أو أبرأ غريما من دينه أو أبرأ شخصا من ثمن مبيع أو ما يتعلق بشركة أو شخص أقر بنسب أو نحو ذلك, أن يسمع من المشهود عليه. الثالث قال أو استفاضة عن عدد, يعني أن يسمع من جهة الاستفاضة, أن يكون الأمر مستفيضا فيشهد بما كان مستفيض. وبين أن الاستفاضة تكون عن عدد من الأشخاص ليس عن شخص واحد, وإنما يكون عن عدد, وما مقدار هذا العدد ليس بمحدد بحد, وإنما قال بعدد يقع به العلم, يعني يحصل العلم عند الإنسان بخبر هذا العدد. وعلى هذا فلا يجوز له أن يشهد بأمر استفاض ولم يحصل عنده علم. قال فيما, يعني وذلك الشهادة عن طريق الاستفاضة لا تكون في جميع الأمور, تكون فيما يتعذر علمه غالبا, يعني يتعذر معرفته إلا بهذه الطريق كما مثل المؤلف رحمه الله. ولا تسمع الشهادة في أمر لا يتعذر العلم فيه عن طريق السماع أو عن طريق الرؤية في الغالب. ثم مثل المؤلف رحمه الله بما يعرف عن طريق الاستفاضة غالبا ولا يعرف عن طريق غيره كنسب, يعني الناس يعرفون بأن فلان هو ابن فلان ولم يشهدوا حال ولادته وموت، يعني يستفيض عند الناس بأن فلان قد مات ولم يروه قد دفن، ونكاح يعني عقدا ودواما، يعني الناس يعرفون بأن فلانة هي زوجة فلان وإن لم يكونوا قد حضروا عقد نكاحها، وطلاق يعني وإن الناس يعرفون بأن فلان طلق فلان وإن لم يسمعوا هذا الطلاق، ووقف يعني أن يعني يعرفوا بأن هذا وقف زيد لا أن زيدا قد أوقفه، فالناس يعرفون بأن هذا الوقف هو وقف زيد، ومصرفه يعني يعرفون بأن هذا الوقف مصرفه لعموم الفقراء. فهذه أمور كلها قد تعلم عن طريق الاستفاضة، ويتعذر العلم بها من غير طريق الاستفاضة. فإذا كان الأمر مستفيضا فللإنسان أن يشهد عليه، أن يشهد به. قال واعتبر ذكر شروط مشهود به، يعني في صحة الشهادة يشترط لصحة الشهادة أن يذكر من شهد بعقد من العقود شروط ذلك العقد. فإذا أراد أن يشهد في رضاع فلا بد أن يذكر عدد الرضاعات بأن هذا قد رضع من هذه 5 رضاعات في الحولين وهكذا، فيذكر الشروط المتعلقة بما سيشهد به. ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره. يعني ما حكم الإشهاد؟ ذكر المؤلف أنه على قسمين، القسم الأول في النكاح فبين أنه واجب ولا بد من 2، وهذا تقدم في كتاب النكاح. والقسم الثاني أن يكون في غير النكاح من البيع والإجارة والشركات والصلح وسائر العقود فإنه مسنون. قال وشرط في شاهد، ذكر المؤلف رحمه الله جملة من شروط الشاهد. الشرط الأول إسلام، وعلى هذا لا تقبل الشهادة من الكافر ولو شهد على كافر مثله، الكافر لا تقبل شهادته. يستثنى من ذلك شهادة رجلين كتابيين في سفر عند عدم وجود الشاهد المسلم. والشرط الثاني قال وبلوغ، فلا تقبل الشهادة من صغير. الثالث قال وعقل، فلا تقبل الشهادة من معتوه ولا من مجنون. الشرط الرابع ونطق، يعني أن يكون متكلما، فلا تقبل الشهادة من أخرس حتى ولو فهمت إشارته، لكن تقبل أحكامه المختصة به. الأخرس تقبل أحكامه المختصة به بإشارة مفهومة، لكن في كونه يشهد على غيره بشيء أو لغيره بشيء فإنها لا تقبل. قال لكن تقبل من أخرس بخطه، يعني إذا أدى الشهادة بخطه فإنها تقبل منه. وممن يفيق حال إفاقته، يعني تقبل من مجنون إذا شهد في حال إفاقته. قال وعدالة، هذا الشرط الخامس، والعدالة المقصود بها ظاهرا وباطنا، وتقدم أنها الصلاح في الدين والمروءة. قال ويعتبر لها شيئان، الأول منهما الصلاح في الدين، وهو يعني ما الذي يقصد به الصلاح في الدين؟ قال أداء الفرائض، يعني الصلوات الخمس وما وجب من صوم وحج وزكاة ونحوها برواتبها، يعني برواتب الفرائض الخمس وهي السنن الرواتب. وعلى هذا من ترك السنن الرواتب فلا تقبل شهادته. الأمر الثاني واجتناب المحارم، يعني أن يترك المحرمات. كيف يترك المحرمات؟ قال بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، يعني لا يداوم على صغيرة. فإذا كان قد أتى بالكبائر ولم يتب منها، أو كان لم يأتي بكبيرة ولكنه يديم على صغيرة من الصغائر فإنها لا تقبل شهادته. الثاني مما يعتبر في العدالة قال استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، يعني ما يزينه ويجمله عادة عند الناس من السخاء وحسن الخلق وطلقة الوجه ونحو ذلك، وترك ما يدنسه ويشينه، يعني ما يعيبه عادة عند الناس من الأمور المزرية كالتزي بزي يسخر منه عادة أو أن يكون متمسخرا بين الناس، فلا بد أن يكون تاركا لهذه الأمور حتى تقبل شهادته. ثم بيّن المؤلف رحمه الله موانع قبول الشهادة، وهي جملة من الموانع. المانع الأول قرابة الولادة. قال ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، يعني لا تقبل شهادة الوالد وإن على لولده، سواء من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة. فالأب والأم وأب الأب وأب الأم وأم الأب وأم الأم وهكذا، وإن على لا تقبل شهادتهم لأبنائهم. وكذلك لا تقبل شهادة الابن لوالده وإن سفل، سواء كان من البنين أو من البنات، حتى ابن البنت فإنها لا أو بنت الابن فإنها لا تقبل شهادته لوالدها. ويستثنى من ذلك الولد من الزنا ومن الرضاع، فتقبل شهادة الولد من الزنا لأبيه وكذلك من الرضاع لأبيه والعكس. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنها تقبل شهادة الأقارب بعضهم من بعض، فيقبل أن يشهد الأخ لأخيه والأخ لعمه ونحو ذلك. قال ولا أحد الزوجين للآخر، هذا المانع الثاني وهو الملك أو الزوجية، فلا يقبل، لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته، كذلك لا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده. الثالث من الموانع قال ولا، يعني ولا تقبل الشهادة من يجر بها إلى نفسه نفعا، يعني إذا كان سيجر بها يعني بشهادته إلى نفسه نفعا، كأن يشهد السيد لمكاتبه أو المكاتب لسيده، فإن هذا يجر لنفسه نفعا بهذه الشهادة. الأمر الرابع قال أو يدفع بها يعني بالشهادة عنها يعني عن نفسه ضررا، يعني مثل لو شهدت العاقلة وجرحت شهود قتل الخطأ، فهذه تدفع عن نفسها العقل، فلا تقبل شهادتهم حينئذ. الأمر الخامس العداوة الدنيوية، قال ولا عدو على عدوه في غير نكاح، يعني لا تقبل شهادة العدو على عدوه في غير النكاح، أما في النكاح فيصح أن يشهد في عقد النكاح رجل في زواج رجل من امرأة وهو عدو له، سواء كان الزوج عدوا له أو الزوجة أو الولي، فيصح في عقد النكاح، لكن في غير عقد النكاح لا يصح، أن لا تقبل شهادة العدو على عدوه. وهذا في العداوة الدنيوية. أما في العداوة الدينية كشهادة المسلم على الكافر أو شهادة أهل السنة على أهل البدع، فإنها لا ترد الشهادة بذلك. قال ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، يعني من هو العدو؟ هو من تسرك مساءته ويغمك فرحه، هذا هو عدوك، وحينئذ لا تقبل شهادته عليه. قال ومن لا تقبل له تقبل عليه، يعني هذا ضابط، كل من قلنا لا تقبل شهادته له فإنها تقبل شهادته عليه، يعني قلنا بأن الأب لا تقبل شهادته لولده، لكن لو قام الأب وشهد على ولده فإنها تقبل. الزوجة لا تقبل شهادتها لزوجها، لكن لو قامت وشهدت على زوجها مع عدم وجود العداوة شهدت على زوجها فإنها تقبل. قال فصل، وهذا الفصل في أقسام المشهود به من حيث العدد، يعني ما هو العدد المقبول وفي الشهادة حتى يحكم بها. قال وهذا على أقسام، وهي سبعة أقسام ذكر المؤلف رحمه الله. القسم الأول قال وشرط في الزنا، يعني الزنا واللواط أيضا، أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا، يعني يشهد أربعة على أنه أقر على نفسه بهذا الأمر أربعا، أربع مرات أقر على نفسه، إذن في الزنا واللواط أربعة رجال. قال الثاني قال وفي دعوى فقر، يعني من ادعى أنه فقير ممن عرف بغنى، يعني شخص معروف بالغنى لكنه ادعى بأنه فقير حتى يأخذ من الزكاة، فإنه لا تقبل دعواه بالفقر حتى يشهد له ثلاثة رجال بأنه قد أصابته فاقة وأصبح فقيرا. القسم الثالث قال وفي قود، يعني وفي دعوى قود وهو القصاص على النفس في النفس أو فيما دون النفس، وإعسار، يعني في دعوى الإعسار أن يدعي الإنسان بأنه قد أصابته العسرة لا يستطيع أن يسدد دينه أو لا ينفق على زوجته أو نحو ذلك، وموجب تعزير، يعني لو وطئ الإنسان وطئا لا يجب فيه الحد وإنما يجب فيه التعزير، كما لو وطئ أمة مشتركة أو وطئ بهيمة أو حد، يعني في إثبات حد غير حد الزنا كحد سرقة أو حد شرب خمر أو قذف أو نحو ذلك. قال ونكاح، يعني في دعوى نكاح ونحوه مما ليس بمال ولا يقصد به المال، مثل دعوى طلاق أو رجعة أو نسب أو ولاء أو توكيل أو إيصاء في غير الأموال ونحو ذلك. قال ويطلع عليه الرجال غالبا، يعني وكان هذا الأمر مما يطلع عليه الرجال غالبا فلا بد فيه من رجلين، قال رجلان، يعني لا أقل من رجلين. الخامس قال وفي مال وما يقصد به المال، يعني في دعوة في أموال أو فيما يقصد به الأموال، مثل القرض أو ثمن المبيعات أو الرهن أو الشركات أو الغصوب أو الودائع أو العارية أو إتلاف الأموال أو التوكيل في الأموال أو الأجل في البيع أو الخيار، كل ذلك من المال أو ما يقصد به المال، هذا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، أحد هذه الأمور الثلاثة هي التي يحكم بها في الشهادة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنها لا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي، ولا تقبل شهادة أربعة نساء. قال وفي دعوة، هذا الأمر السادس أو القسم السادس، وهو في دعوة داء دابة، يعني إذا أراد أن يثبت بأن في الدابة داء أو موضحة، يعني في أن الإنسان قد أصابه بجرح أصاب فيه الموضحة ونحوها مثل الهاشمة أو المنقلة. قال قول اثنين، يعني قول يقبل فيه قول طبيبين أو قول بيطريين، ومع عذر واحد، يعني إذا كان في بلد مثلا لا أحد يعرف في هذه المهنة إلا شخص واحد فإنه يقبل قول طبيب واحد وبيطار واحد. وما لا يطلع عليه هذا القسم السابع، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال، يعني استهلال الصغير بعد الولادة في أن وهو رفع الصوت بالبكاء للحكم به في المواريث أو في غيره، وكذلك بكارة النساء وثيوبة النساء. وقال وجراحة ونحوها في حمام وعرس، يعني لو حصلت مقتلة أو جراحة في حمام نساء أو في أعراس النساء مما لا يحضره الرجال فإنه يقبل قول امرأة عدل أو رجل عدل، يعني تكفي فيه امرأة واحدة عدل أو رجل واحد عدل. قال فصل، وهذا الفصل في الشهادة على الشهادة وهي جائزة بالإجماع. قال وتقبل الشهادة على الشهادة بشروط. الشرط الأول قال في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حق الآدمي من مال وقصاص وحد قذف دون حقوق الله عز وجل. فالذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي يقبل فيه الشهادة على الشهادة، والذي لا تقبل فيه يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي مثل حقوق الله عز وجل فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة مثل حد الزنا أو حد السرقة أو شرب الخمر. قال وشرط، هذا الشرط الثاني، وشرط تعذر شهود أصل، يعني تعذرت شهادة شهود الأصل بموت أو بمرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، تعذرت شهادة شهود الأصل فإنها تقبل شهادة الفرع. قال ودوام عدالتهما، يعني عدالة شاهد الأصل وعدالة شاهد الفرع، ويشترط دوام عدالتهما إلى صدور الحكم. لكن لو لم يكن أحد الطرفين من الأصل أو العدل عدلا إلى صدور الحكم فإنه يوقف الحكم، يعني لو شهد عليه بفسق أو أصابه جنون قبل صدور الحكم فإن الحكم يوقف. الشرط الخامس أو الرابع قال واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع، يعني استرعاء شاهد أصل لشاهد الفرع، لا بد أن يسترع شاهد الأصل شاهد الفرع. وبين المؤلف رحمه الله كيف يكون الاستراع، وهو على ثلاث صور. الصورة الأولى قال فيقول، يعني يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، يعني لا بد أن يقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه، هذا معنى أنه استرعاه فقال له اشهد أني أشهد. هذا الصورة، هذه الصورة الأولى من صور الاستراء. الصورة الثانية أو يسمعه يشهد عند حاكم، يعني حتى لو لم يقل له اشهد أني أشهد لو سمعه يشهد عند حاكم فله أن يشهد على شهادته. الصورة الثالثة أو يعزوها إلى سبب، يعني أن يعزو شاهد الأصل شهادته إلى سبب كبيع فيقول فلان يطلبني كذا وكذا من المال في مقابل أنه باع لي كذا وكذا أو أنه أقرضني أو نحو ذلك، فله أن يشهد حينئذ على شهادته. فإذا سمع الفرع إذا سمع الفرع الأصل يعزو شهادته إلى سبب من الأسباب جاز له أن يشهد عليها. ما عدا هذه الصور الثلاث لا يجوز له أن يشهد، يعني لو أنه سمع في عند غير الحاكم شخصا يقول أشهد أن فلان أن لفلان على فلان 1000 درهم، لو أنه سمع شخصا عند غير الحاكم يقول أشهد أن فلان له على فلان 1000 درهم ولم يذكر سببا فليس له أن يشهد بشهادته، ليس له أن يشهد على شهادة هذا الشاهد عند الحاكم. قال وتأدية فرع بصفة تحمله، يعني يشترط أن يؤدي شاهد الفرع بالصفة التي تحملها فيقول أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته ويسميه باسمه ونسبه ويبين عدالته إن كان يعرف عدالته، يقول أشهد أن فلان ابن فلان أشهد أنه يشهد لفلان على فلان بكذا، فيؤديها بصفة تحمله إياها. قال وتعيينه وتعيينه لأصل. يعني يشترط أيضا أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل باسمه ونسبه. قال وثبوت عدالة الجميع، هذا هو الشرط الأخير، وهو أن تثبت عدالة الأصل وشاهد الأصل وشاهد الفرع. قال وإن رجع شهود مال، يعني إذا رجع، إذا شهد شخص في مال ثم رجع عن شهادته، أو شهد شخص في عتق إنسان ثم رجع في شهادته، هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون قبل الحكم بشهادته، يعني يرجع قبل الحكم بشهادته. قال قبل حكم لم يحكم بها، يعني لم يحكم بها بشهادته. وبعده، هذا القسم الثاني، لو رجع بعد الحكم بشهادته، يعني بعد أن حكم القاضي بشهادة الشهود رجعوا، قال لم ينقض، يعني الحكم لا ينقض، وضمنوا، يعني يضمن الشهود الذين رجعوا عن شهادتهم ولا ينقض الحكم، فيرجع بما شهدوا به من المال. وقال وإن بان خطأ مفت أو قاض، يعني أو خطأ قاضي في إتلاف، يعني في تبين خطأه في إتلاف كقطع يد أو رجم أو قصاص أو نحو ذلك لمخالفة قاطع، يعني مخالفة دليل قاطع لا يحتمل التأويل، مثل لو أن شخصا قتل في شيء لا يقتل به، أو قطع في سرقة لا يقطع بها، قال ضمنا، يعني يضمن المفتي ويضمن القاضي. وعلم من كلام المؤلف أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع، يعني مما كان يقبل الاجتهاد، فإنه لا يضمن. قال رحمه الله كتاب الإقرار. والإقرار في اللغة هو الاعتراف، وفي الشرع هو إظهار مكلف مختار ما عليه من الحق. يقول رحمه الله يصح من مكلف مختار، إذا لا يصح الإقرار إلا بمن جمع هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، فلا يصح الإقرار من المجنون ولا من الصغير في غير ما أذن له فيه. من كان قد أذن للصغير في ما يتعلق بالبيع والشراء فإنه يصح إقراره في قدر ما أذن له فيه. الشرط الثاني أن يكون مختارا، فلا يصح حينئذ الإقرار من المكره. الشرط الثالث الذي لم يذكر المؤلف أن يكون غير محجول عليه، فلا يصح الإقرار من السفيه في الأموال، في إقرار بمال. قال بلفظ، يعني يصح الإقرار سواء كان بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، وأما إشارة غير الأخرس فلا تكون إقرارا، وهو الناطق. قال لا على الغير، يعني لا يصح الإقرار على الغير إلا من وكيل وولي ووارث، يعني لا يصح الإقرار من الغير على الغير إلا من ثلاثة. الأول الوكيل، يصح أن يقر على موكله فيما وكله فيه. الثاني الولي، يصح أن يقر على موليه بما يملك إن شاءه، كما لو أقر ببيع عين ماله ونحو ذلك. الثالث الوارث، يصح إقراره على مورثه بما يمكن صدقه فيه، أما إذا كان لا يمكن صدقه فيه فلا يصح إقراره عليه. قال ويصح من مريض، يعني يصح الإقرار من مريض مرض خوف، يعني حتى ولو كان المرض مرض خوف يصح إقراره، يصح إقراره. استثنى المؤلف رحمه الله من مريض مرض الخوف لا يصح إقراره في مسألة، قال لا بمال، يعني لا يصح إقرار المريض مرض الموت لو أقر بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة. يعني لو أقر بمال لولده، قال هذا المال لولدي وليس مالي، هذا إقرار من المريض مرض الموت، لا يقبل إقراره لوارثه إلا ببينة، يعني أن يثبت، أن يأتي ببينة تدل على أو تحكم بأن هذا المال لوارثه الذي أقر له به، أو بإجازة بقية الورثة. قال ولو صار عند الموت أجنبيا، يعني حتى ولو صار الوارث المقر له عند موت المقر الذي هو كان في مرض الموت صار أجنبيا، يعني كان وارثا ثم صار أجنبيا، أقر لأخيه الوارث في وقت إقراره فإنه لا يقبل، حتى ولو قبل أن يموت المقر ولد له ولد وصار الأخ الذي كان وارثا ليس بوارث، فإنه أيضا لا يقبل إقراره له. قال ويصح لأجنبي، يعني يصح الإقرار من المريض مرض الموت لشخص أجنبي ولو صار عند الموت وارثا، يعني كما لو أقر لأخيه الأجنبي مع وجود الولد في أثناء مرض الموت فإن الإقرار يصح، لأن الأخ مع وجود الولد ليس بوارث، حتى ولو مات الولد قبل موت المقر، يعني قبل موت من كان في مرض الموت، فصار المقر له عند موت المقر وارثا ومع ذلك فإن الإقرار يصح. قال وإعطاء كإقرار، يعني لو أعطى المريض مرض الموت غير الوارث صحة العطية، وإن صار المعطى عند الموت وارثا وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبع فيه صاحب الإقناع. وأما الذي في المنتهى فإن العبرة في العطية بحالة الموت، وهذا تقدم في باب الوصايا. والمؤلف رحمه الله تعالى في باب الوصايا جعل الاعتبار بحال الموت ولم يجعله كحال الإقرار. قال: وإن أقرت، يعني أقرت امرأة على نفسها أو وليها، يعني إذا أقر ولي المرأة المجبرة بنكاح، يعني شخص ادعى عليها أنها زوجته فأقرت، أو ادعى على امرأة صغيرة بأنها زوجته فأقر وليها، ولم يدعه اثنان قبل، يعني يقبل إقرارها. قوله لم يدعه اثنان يعني لم يدع النكاح اثنان. أما لو تنازع اثنان فقال كل واحد منهما عن امرأة أنها زوجته، فمفهوم كلام المؤلف أنه لا يقبل إقرارها لأحدهما بشيء. فلو قالت أنا أقر لفلان بأني زوجته فإنه لا يقبل إقرارها. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله بالمفهوم، وهو موافق لرواية في المذهب جزم بها صاحب الإقناع. وأما الذي في المنتهى وهو المذهب عند المتأخرين في المنتهى أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها فيما لو ادعاه أيضا اثنان. قال: ويقبل إقرار صبي له عشر، يعني له عشر سنين، أنه بلغ باحتلام، يعني لو قال صبي له عشر سنين أنه قد بلغ باحتلام ونزل منه من المني فإنه يقبل قوله، ويقبل إقراره بالاحتلام. لكن لو ادعى بأنه قد بلغ بالسن فإنه لا يقبل إلا ببينة، لأن السن لابد أن يكون 15 سنة. ومثل ذلك الجارية التي لها 9 سنين. قال: ومن دعي عليه بشيء، ادعى عليه شخص ب1000 دينار فقال نعم، يعني قال في جوابه نعم أو قال في جوابه بلى ونحوهما، يعني كما لو قال أجل أو قال صدقت أو قال له اتزنه، قال أو اتزنه أو خذه، فقد أقر، يعني أقر على نفسه بما ادعي عليه فيه. لو قال أطلبك 1000 دينار فقال اتزنه أو خذه أو قال نعم، فإنه يعتبر إقرارا. قال لا، يعني لا فيما لو قال المقر أو من ادعي عليه، لا فيما لو قال المدعى عليه خذ ولم يقله خذه من غير الضمير، أو قال اتزن ولم يقل اتزنه ونحوه، يعني كما لو قال أحرز، يعني هذا لا يعتبر مقرا. قال: ولا يضر الإنشاء فيه، يعني في الإقرار، يعني لو قال له علي 1000 دينار إن شاء الله أو قال لك علي 1000 دينار إن شئت، فهذا لا يضر ويكون إقرارا صحيحا. قال: وله علي، يعني لو قال المكلف له علي 1000 لا يلزمني، لو قال المكلف له علي 1000 لا يلزمني، فأتى أو وصل إقراره بما يغيره، قال له علي 1000 لا يلزمني، أو قال له علي 1000 من ثمن خمر، وثمن الخمر غير الخمر غير متقوم، قال ونحوه، يعني كما لو قال له علي 1000 من ثمن مبيع فاسد بعقد فاسد ونحو ذلك، قال يلزمه 1000، يعني يلزم المقر ما أقر به دون ما ذكره بعد الإقرار. قال: وله، يعني لو قال له علي 1000 أو كان له علي 1000 قضيته، يعني قضيته إياها، نعم قال له علي 1000 قضيته إياها، أو كان له علي 1000 وقضيته إياها، أو برئت منه، يعني أبرأني إياها أو برئت منه بسبب قضائي ونحو ذلك، فقوله، يعني يقبل قوله لكن بيمينه. هذا في الحالة الأولى، فيما لو أقر بمثل هذا، وهي ألا يذكر سببا ولم تكن بينة. الحالة الثانية إذا كان ثم بينة، قال: وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، يعني لا يقبل قوله. فإذا الحالة الأولى إذا لم يذكر سببا ولم تكن بينة فيقبل قوله بيمينه في أن كان له عليه 1000 وقضاه إياه. الحالة الثانية إذا ثبت ببينة، يعني ثبت ببينة أنه لم يقضيه فلا يقبل قوله ويعمل بالبينة. الحالة الثالثة إذا عزاه لسبب، يعني قال له علي 1000 من قرض أو له علي 1000 ثمن مبيع قضيته إياها، فلو ذكر وعزى السبب وعزى المال لسبب فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. قال: وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، يعني إذا أنكر المدعى عليه سبب الحق الموجب يعني سبب الحق يعني الموجب للحق بأنه قال أنه أني اقترضت منه أو أني اشترى أو أنه اشترى مني، أنكر سبب الحق، قال لا ما اشتريت منه شيء أو قال ما اقترضت منه شيء، ثم ادعى الدفع، يعني بعد أن ثبت عليه ببينة قال شخص له علي 1000 دينار ثمن مبيع قال ما اشتريت منه شيء، ثم أحضر المدعي البينة فقال المدعى عليه نعم أنا دفعت إليه، وقضيته ثمن المبيع هذا وعطيته إياه أو أبرأني من ثمنه وأتى ببينة أيضا فإنها لا تقبل. قال ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، يعني لم يقبل قوله. ومن أقر بقبض، يعني أقر بأنه قد قبض ثمن مبيع مثلا، أو إقباض بمعنى أنه أقر بأنه أقبض شخصا آخر مرهون، أو هبة أقر بأنه قد وهب شيئا وأنه أقبضه إياه، يعني أنه وهب شخصا آخر شيئا ونحوه، ثم أنكر، يعني هذا المقر أنكر بأنه قبض ثمن المبيع بعد أن كان قد أقر به، أو أنكر بأنه قد أقبض المرهون أو أنه قد أعطاه الهبة، قال أنا ما وهبتك شيئا أو ما قبضت منك ثمن المبيع الذي بعتك إياه. يعني أولا أقر ثم أنكر، ولم يجحد إقراره، يعني ما كذب إقراره الماضي، ولم يقل بأني جحت، هو يقول نعم أنا أقررت على نفسي بأني قبضت ثمن المبيع، لكن الآن أنكر بأني قبضت ثمن المبيع. قال ولا بينة، يعني لا توجد بينة تشهد له بذلك أو تشهد بعدمها. وسأل إحلاف خصمه لزمه، يعني قال أنا أنكر بأني قد قبضت ثمن المبيع وأطلب من الخصم الذي هو المدعى عليه أن يحلف بأني قد قبضت ثمن المبيع، فإنه يلزم الخصم اليمين حينئذ. قال ومن باع أو وهب أو أعتق، يعني باع شيئا أو وهب شيئا أو أعتق شيئا ثم أقر بذلك لغيره، قال هذا الذي بعتك إياه هو ليس ملكي وإنما ملك فلان، أو هذا الذي وهبتك إياه إنما هو ملك فلان ونحو ذلك، لم يقبل، يعني لا يقبل إقراره على لغيره حينئذ. ويغرمه لمقر له، يعني يغرم هذا المقر، يغرم لمن أقر له، قال بعتك هذا الشيء وهو ملك لفلان، لا يقبل قوله في الإقرار، ويغرم لمن ادعى بأنه ملكه. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل منه، يعني إذا قال البائع هذا الذي باع شيئا أو وهب شيئا قال لم يكن هذا المبيع الذي بعتك إياه ملكي ثم ملكته بعد ذلك، بعد البيع ملكته أو بعد البيع وهبته، قبل قوله، لكن يقبل قوله بالبينة، أما بغير بينة فإنه لا يقبل. قال ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي، يعني إذا كذبها البائع أو الواهب ونحوه بقوله مثلا قبضت ثمن ملكي، هذا يدل على أنه قد ملكه. قال ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، لا يقبل رجوع مقر، يعني لو أقر بشيء ثم رجع هل يقبل رجوعه أو لا يقبل؟ هذا لا يخلو من حال قسمين، القسم الأول أن يكون في حقوق الآدميين فإنه لا يقبل، لو أقر لشخص بقرض فإنه لا يقبل لو رجع. القسم الثاني أن يكون في حقوق الله، وهذا أيضا على قسمين، القسم الأول أن يكون في حد من الحدود كحد زنا أو سرقة أو شرب خمر فإنه يقبل رجوعه. الحالة الثانية أو القسم الثاني إذا كان في غير الحدود مثل الزكاة أو الكفارات ونحوها فإنه لا يقبل رجوعه بعد إقراره. قال وإن قال له علي شيء، إذا قال له علي شيء أو له علي كذا دون أن يحدد شيئا، أو مال عظيم أو نحوه، له علي مال كثير أو مال نفيس، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا صحة الإقرار، الأمر الثاني يلزم يقول له الحاكم فسر لي ما هو المال هذا العظيم الذي له عليك. قال وأبى تفسيره. الحالة الثالثة، الأمر الثالث، لو أبى التفسير قال لا أفسر إقراري فإنه يحبس حتى يفسره. قال له علي شيء ثم لم يفسره يحبس حتى نقول له ما هو الشيء، فلا بد أن يفسره. فإذا فسره قال ويقبل بأقل مال، يعني لو فسره بأقل مال قال له علي دينار أو ربع دينار أو ساعة أو كتاب فإنه يقبل. قال وبكلب مباح، أيضا لو أقر له بكلب مباح بعد أن قال له علي شيء فإنه يقبل، لا بميتة، يعني لو قال نعم أنا قررت له بشيء وهي الميتة فإنه لا يقبل قوله، يعني ميتة نجسة أو خمر أو قشر جوزة، هذا لأنه ليس بمتمول أو نحوه مثل حبة شعير فإنه لا يقبل. قال وله تمر في جراب، يعني لو قال لفلان له علي أو له عندي تمر في جراب أو له عندي سكين في قراب أو له عندي فص في خاتم ونحو ذلك، يلزمه الأول، يعني يلزمه التمر والسكين والفص، يلزمه الأول ولا يلزمه الثاني، يعني يلزمه المظروف الذي في داخل الظرف لكن لا يلزمه الظرف مثل الجراب والقراب والخاتم، هذا لا يلزمه. قال وإقرار بشجر، يعني لو أقر بشجر ليس إقرارا بأرضه. قال وبأمة، يعني لو أقر بأمة قال هذه الأمة لفلان ليس هو إقرارا بحمله، يعني لو كانت الأمة حامل أو أقر بفرس حامل أو ناقة حامل له هو إقرار بالفرس والناقة وليس بإقرار بالحمل. وببستان يشمل أشجاره، يعني لو أقر ببستان فإنه يشمل البستان أرضه وبناءه وأشجاره أيضا. قال وإن دعا أحدهما صحة العقد والآخر فساد، يعني اتفق اثنان على عقد وادعى أحد المتعاقدين بأن العقد صحيح وادعى الآخر بأن العقد فاسد، ما الذي يقبل قوله؟ قال فقول مدعي الصحة، يعني يقبل قول مدعي الصحة بيمينه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، إليه المرجع والمآب، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وهذا هو المجلس الأخير ولله الحمد والمنة، وقد انتهينا من شرح هذا الكتاب المبارك في 28 من شهر شعبان من سنة 41 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شرح في غاية الاختصار كما سمعنا، فلا ينبغي على طالب العلم الاقتصار عليه. وأوصي نفسي وغيري من إخواني الاجتهاد في إصلاح النية وإصلاح العمل، والاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي النافع الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويرفع العبد درجات في الدنيا والآخرة. ونسأل الله تبارك وتعالى الخير والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.